الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة وتوفيق الله. نستمر في قراءتنا للكتاب تقريب التدمري لشيخنا محمد صالح الثمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 18 من شعبان لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر الخامس لعام 16 و2000. وقد وقفنا على صفحة 50، فصل من الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم واللغوب والإعياء والظلم. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: وما مسنا من لغوب. وقال: ولم يعي بخلقهم. وقال: ولا يظلم ربك أحدا. وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين: أحدهما انتفاء تلك الصفة، والثاني أحدهما انتفاء تلك الصفة، والثاني ثبوت كمال ضدها. ألا ترى إلى قوله: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بيّن أن ذلك لكمال علمه وقدرته. وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله، ونفي اللغوب والعي متضمن لكمال قوته، ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حياته وقيوميته، ونفي الموت متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجري سائر الصفات المنفية. صح، تقدم معنا كثيرا الحمد لله، حتى في ظننا أنكم فهمتم جيدا أننا نثبت الله ما أثبت لنفسه، وننفي عن الله ما نفى عن نفسه، ونثبت الله ما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله أعلم بنفسه بما يثبت لنفسه وما ينفي عن نفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، ما ينطق عن الهوى. فهذا دليل على واضح جدا أننا يجب علينا وجوبا أن نؤمن بكل ما لله عز من الأسماء والصفات التي أثبتها الله نفسه في كتابه، وأثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن ننفي عن الله عز وجل ما نفى الله عن نفسه في كتابه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل، لأن التعطيل معنى النفي، ومن غير تحريف، لأن التحريف مآله إلى النفي، ومن غير تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء، ومن غير تكييف، أي لا نقول الله بالكيف الفلانية لأننا لا نحيط بالله علما. واضح؟ لأن هذا الفصل فيما نفاه الله عن نفسه طبعا واضح جدا أنه يتضمن الأمر الأول أن ننفي تلك الصفة التي نفى الله عن نفسه. يعني نفى الله عن نفسه الموت، ماذا نقول نحن؟ الله لا يموت. نفى عن نفسه السنة والنوم، نقول: لا تأخذ السنة ولا النوم. نفى عن نفسه العجز، ننفي عن الله العجز، هذا واضح ظاهر. لكن الذي يعني قلناه ونذكر به ونكرره الأمر الثاني، وهو إذا نفى الله عن نفسه صفة فإنها النفي لا يكون مدحا وكمالا ما لم يتضمن إثبات كمال ضده. إذا ما أثبتنا مع كمال ضده فالنفي هذا المجرد ليس مدحا. فلذلك إذا قيل الجدار لا يظلم، فلأن الجدار غير قابل للظلم. يعني عندي جدار في البيت ما يظلم، كشنا في جدار يظلم؟ لا في بيتكم ولا في غير بيتكم، أصلا الجدار غير قابل للظلم. وإذا قيل الضعيف لا يظلم، ضعيف لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم. هو يعني يا دوب يسلم من ضعفه وين رح يظلم الناس؟ فهو لأنه غير قادر على الظلم ذاك لا يظلم. فهل إذا قيل عن ضعيف لا يظلم مدح في هذا مدح له؟ لا، لأنه أصلا غير عاد غير قادر على الظلم. إذا متى يكون مدحا؟ إذا كان هذا النفي متضمن إثبات كمال ضده. إذا قال الله عن نفسه جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، لا لأنه غير قابل للظلم كالجدار، ولا لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف، وإنما لكمال عدله ورحمته، لأنه كامل في عدله وكامل في رحمته، فلذاك لا يظلم مثقال ذرة. وهكذا يقال في كل صفة نفاها الله عن نفسه. أولا ننفي الصفة التي نفاها الله عن نفسه، ثانيا نعتقد إثبات كمال ضد الصفة ضدها عكسها بالضبط اللي نفاها الله عن نفسه. واضح؟ ذكر الشيخ أمثلة وذكر عليها أدلة. نفى الله عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم واللغوب والعياء والظلم. وتوكع الحي الذي لا يموت، لا يموت لكمال حياته وقيومته. علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ما يضل يعني ما يخطئ، ما يجهل شيء يخطئ فيه ولا ينسى شيئا يزول عن علمه وهو يعلمه. فهذا لكمال علمه، فلذلك هو لا يضل ولا ينسى. طيب، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ما يعجزه شيء. إذن لكمال علمه وقدرته، لأن العجز من أين يأتي؟ إما لقلة في علم أو قلة في القدرة. فإذا كان الله عز وجل وهو كذلك كامل في علمه وقدرته، فلذلك لا يعجزه شيء. لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيومته. وما مسنا من لغوب، اللغوب أدنى أنواع التعب. فالله عز وجل يقول ما مسنا من لغوب، نفع عن نفسه اللغوب لكمال قدرته سبحانه وتعالى وعلمه. وقال جل وعلا ولم يعي بخلقهن، يعي بخلقهن يعني لم يتعب لكمال قدرته. وقال جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. طبعا لهذا العلم يقول لكمال عدله، ذكر ابن القيم أيضا أن الله لا يظلم لكمال عدله ورحمته. لضمان إيش؟ لكمال عدله ورحمته. وسبحان هذا ظاهر، المظلوم دائما يلجأ إلى من فوق الظالم، فإذا ذهبت إلى من فوق الذي ظلمك وإلا أظلم منه، تذهب إلى من فوق ومن فوق إلى أكبر من تستطيع أن تصله. لكن لو ظلمك الله إلى من تلجأ؟ فمن رحمته أنه حرم الظلم على نفسه ولا يظلم أحد. ولكن إلى من نلجأ؟ إلى الله يظلمنا بعد. لكن الله رحمته الواسع الذي وسع كل شيء حرم على نفسه الظلم، قال ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. واضح؟ إذا هنا أيضا نستفيد فائدة، وهي أن الله عز وجل نفع عن نفسه صفة تتضمن إثبات كمال أكثر من صفة، ليس صفة واحدة. صح؟ ذكرنا الحين مثال اثنين، وهما أن الله لا يعجزه شيء لكمال ماذا وماذا؟ علمه وقدرته. ولا يظلم أحدا لكمال عدله ورحمته. واضح؟ طيب، وأيضا لا يموت لكمال حياته وقيوميته. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال، وذلك للوجوه التالية. ما معنى نفيا محضا؟ يعني نفيا خالصا خالي من إثبات كمال ضده، ما منه فائدة. قد يكون ذما أصلا كالضعيف الذي لا يظلم، وقد لا يكون لا ذما ولا مدحا لأنه أصلا غير قابل للصفة كالجدار الذي لا يظلم. إذا متى يقال فلان لا يظلم؟ متى يكون في ذلك مدحا له؟ إذا كان الذي يحمله على عدم الظلم تقوى الله، خوف من الله، رحمته بالناس، عدله، فلذاك لا يظلم، هذا يكون مدح له. نعم. الأول أن الله تعالى قال ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا معدوم في النفي المحض. وهذا معدوم في النفي المحض، إذا ما كان فيه كمال إذن نفي محض، نفي خالص مجرد ليس بكمال، إذن هذا ينافق الله عز وجل ولله المثل الأعلى. نعم. الثاني أن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا؟ سبحان الله. يعني إذا قيل الضعيف لا يظلم، الضعيف لا يظلم، ليه؟ عدم قدرته على الظلم. لكن شوف، مع أنه غير قادر على الظلم يمكن يتقوى، يكون يصبح قويا ويظلم بعدين، صح؟ لكن نفي المحض اللي ما منه، مجرد نفي ما منه فائدة، ما يدل على كمال. والله يقول ولله المثل الأعلى. نعم. الثالث أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو بقية. مثل ماذا لعدم قابليته؟ مثل الجدار الذي لا يظلم. نعم. لا لكمال الموصوف، كما إذا قيل الجدار لا يظلم، فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار، ولكن لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العدل، وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا فيه. الرابع أن النفي إذا لم يتضمن كمالا فقد يكون لنقص الموصوف أو لعجزه عنه، كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة، فإن نفي مجازاته السيئة مثلها ليس لكمال عفوه ولكن لعجزه على الانتصار لنفسه، وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا وملحا. ألم تر إلى قول الحماسي يهجو قومه لو كنت من مازن لن تستبث إبلي بن اللقيطة من دهر بشيبان، إلى أن قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. هذا اللي ضع فيهم، فلذلك إيش ما ينتقمون لعدم قدرتهم على الانتقام أصلا. نعم. يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز لا مدحهم بكمال العفو بدليل قومه بعد فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفساقا. وبهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، كقولهم في الله عز وجل إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايد ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ونحو ذلك. العجيب في هؤلاء يصفونها الله بهذا الوصف، تجد أن بعضهم حافظ هذا الكلام لا يعرف مصدره ولا دليله ولا من أين أتى. إذا قلت الله في العلو والله في السماء، قال لا يا أخي الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا محايث له، قل الكلام هذا من أين أتيت به؟ هل عليه آية من كتاب الله؟ هل عليه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل المأثور عن الصحابي؟ لو وقف بينه وبين نفسه يجد أنه كلام حفظه لا يعرف لا من أين أتى ولا إيش معنى. وفي الحقيقة هذا القول هو وصف لله عز بالعدم، حتى قيل لو قيل لأحد لأعرابي فصيح صف لنا العدم ما هو المعدوم، لن يجد وصفا أبلغ من وصف هؤلاء لله عز وجل. العدم شيء معدوم، هو ذاك الشيء اللي لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا محايط وله فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل، المعدوم. فلذلك قيل في المعطل ماذا؟ المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، لأن مثل خالق جعله مثل الصنم مثل المخلوق. نعم. ولهذا قال محمود ابن سبك لمن ادعى ذلك من خالق جل وعلا ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، ولقد صدق رحمه الله تعالى فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصفوا به الخالق جل وعلا، فمن قال له مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لهو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه ان يكون ميتا اصم اعمى ابكم. نعم. اقرأ الحاشيه. علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله محمود ابن السبكتين احد كبار القاده يمين الدولة وأمين الملة، استولى على الإمارة سنة 89 و300 الهجرة، وأرسل إليه القادر بالله الخليفة العباسي خلعة السلطنة، فقصد بلاد خراسان، وابتدت سلطنة من أقاصى الهند إلى نيسابور. كان تركيا الأصل فصيحا بليغا حازما صائب الرأي شجاعا مجاهدا، فتح في بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة لم تتفق لغيره من الملوك لا قبله ولا بعده، ومع ذلك كان في غايه الديانه والسياحه، يكره المعاصي والملاهي واهلها، يحب العلماء والصالحين ويجالسهم ويناظرهم. مات في غزنه سنه 421 الهجره عن 63 سنه، تولى الاماره فيها 33 سنه، رحمه الله واكرم مثواه. رحمه الله. نعم. كمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. القاعده الثانيه، ما اخبر الله تعالى به في كتابه او اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الايمان به سواء عرفنا معناه ام لم نعرفه. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل، وقوله يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أمر الله عز وجل نؤمن بما نزل من الكتاب، ما استثنى، قال إلا ما لم تفهموه إلا ما لم تعقلوه، نؤمن به كله، لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، بل نؤمن به كله ما فهمناه وما لم نفهمه. وكثير من الناس لا يفهم لقصور في علمه في عقله في تدبره في تأمله، لكن الواجب عليه أن يؤمن سواء فهم أو لم يفهم، هذا هو الإيمان اللي يسلم به المسلم تسليمه. نعم. ولأن خبر الله تعالى صادر من علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم. نعم. ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار، كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقال سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالا، متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولأن الله تعالى، إذن كلام الله اجتمع على ماذا؟ العلم والصدق والحسن، البيان والفصاحة، فهذه الأمور تستوجب الإنسان إذا جاء الخبر عن من هو الصادق و عالم، عمن هو عالم وصادق وفصيح، فما الذي يجعلك تتردد وتأخذ بكلامه؟ أخبرك وعد بخبر وهو عالم يعي ما يقول وهو صادق ما يكذب ولو مازحا وهو فصيح. إيش معنى فصيح؟ يعني يعرف يتكلم الكلام العربي المبين. يعني لو أتاك واحد أصلا أعجمي ويتكلم بكلام مقلوب فربما هو فهمت منه خطأ، لأنه يجعل مذكر مؤنث مؤنث مذكر، يقدم الكلام يأخر في الكلام، لكن واحد فصيح جمع بين الصدق والعلم والفصاحة وأتى أخبرك بخبر ليس أمامك بد إلا أن تصدقه، فكيف الذي أخبرك عن نفسه؟ الله عز وجل هو أعلم بنفسه العلم وهو أصدق قيل، وكلام الذي أنزله أحسن الكلام، لماذا تتردد ولا تؤمن وتثبت لله ما أثبت نفسه؟ قال الله عز وجاء ربك، ماذا تقول أنت؟ من القائل وجاء ربك؟ الله عز وجل جمع بين العلم والصدق وحسن الكلام، الله نزل أحسن الحديث، فأصدق وجاء ربك، ولا فيها أي تكلف ولا تردد، ولا يجوز أصلا أن تنفي ما قال الله عن نفسه سبحانه وتعالى. طيب إذا كان المخبر عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، فهو عليه الصلاة والسلام عن علم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو صادق. حتى قبل النبوة ما كان يعرف إلا بالصادق، حتى يقول مسعود حدثنا الصادق المصدوق، والله يقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين، ويقول الله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى. طيب ثم الرسول صلى الله عليه وسلم فصيح، آتاه الله عز وجل السنة كما أنزل عليه القرآن، فقال ألا أني أتيت القرآن ومثله معه، فقال عليه الصلاة والسلام قد جمع هذا وهذا وهو ناصح ناصح أمين، فقال ينزل ربنا السماء الدنيا، فما موقفك؟ ما موقفك بالله عليك؟ القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ها نقول ينزل ربنا السماء الدنيا ولا نقول؟ نقول والله. نعم. قل إن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يريد الله ليبين لكم، هذه إرادة الله، يريد أن يبين لنا، وقال جل وعلا يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لكي لا تضلوا، هذا معناه والله بكل شيء عليم. ولذلك دائما نقول لما قال جل وعلا في سبعة مواضع من كتابه ذكر الاستواء في سبعة مواضع، لم يقل الله في سبعة مواضع الرحمن على العرش استوى، نقول ذكر الاستواء في سبعة مواضع، لأن ليس الآيات كلها السبعة الرحمن على العرش استوى، لا، في قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، في الرحمن على العرش استوى، لكن ذكر الاستواء كم مرة في كتابه؟ سبع مرات. تصوروا سبع مرات ولا مرة من السبع مرات قال استولى، كلها استوى، ولا مرة سبع مرات يتلوها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه استوى معناها استولى، ولا مرة. فكيف يأتي إنسان يقول استوى معناها استولى؟ ما قال ذاك الله عز وجل ولا قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. الله ماذا يريد منا؟ إضلالنا ولا هدايتنا؟ صح؟ أن يعمي علينا ولا أن يبين لنا؟ لماذا لم يبين لنا بما أن استوى معناها استولى؟ لماذا لم يبين؟ قولوا لهذا الذي يحرف ويقول استوى معناها استولى، قل يا أخي لحظة واحدة فقط، الله عز وجل أنزل كتابه أحسن الحديث ليبين لنا، لكي لا نضل، لكي نهتدي، فلماذا ما قال لنا ولا مرة واحدة ها استوى استولى؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي مما أمره الله عز وجل أن يبين للناس ما نزل إليهم، وهو قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فلما لم يقل لنا ولا مرة واحدة استوى معناها استولى؟ والله لو كان استوى استولى كان بين ذاك الله عز وجل أو بين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن والله استوى ما ليس معناها إلا استوى، كما هو المعنى في المخلوق لتستوى على ظهوره، يعني الفلك لي تعلو على ظهوره، طيب الرحمن العرش استوى يعني على العرش، هذا معناها. نعم. وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علم، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبره أصدق أخبار البشر، وكلامه أفصح كلام البشر، وقصده أفضل مقصود البشر، فهو أفصح الخلق للخلق. فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر. ولهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عيب أو سيء قصد لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول أو عدمه. صحيح، واضح. إذا جاهل ما تصدق خبره، جاهل إيش عرفه؟ كاذب، كاذب يرد خبره. العيي العين الذي لا يوجد التعبير لا يتكلم. أنا دائما أذكر موقف يعني عند ذكر العين. كان بعض أحد الأخوة عنده غنم، فأتى إلى بنغالي اللي يشتغل، ففاجأه واجهه قال بابا موت بابا موت، يقول أبوك مات ولا شنو ولا تيس مات بابا، يعني هو اختصرها اللي عرفها كلمتين التيس الهال موجود مات، فيقول بابا موت بابا موت. فأنت من واحد أصلا يعبر غلط ما يعرف عربي تصف تأكد شو مش يقصد صح ولا، لكن إذا كان المتكلم هو الله عز وجل وقال وجاء ربك، والمتكلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ينزل ربنا، ها ماذا نتردد؟ قد جمع في كلام الله ورسوله ماذا وماذا وماذا؟ العلم والصدق والحسن والإرادة، يعني يريد هدايتنا حسن القصد، واضح؟ ما يسعنا إلا أن نصدق. نعم. فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله وجب الإيمان به وقبوله سواء كان نفياً أم إثباتاً، ولم يبقى عذر لمعتذر في رده أو تحريفه أو الشك في مدلوله لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته، وكذلك ما ثبت من اتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله. وعامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. طيب إذا كان هذا الخبر أحد، هذا أقول لك المبتدع هذا يقول أنا ما أشك برسول الله ولا أشك بالله، لكن نقل الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل واحد، نقل عن تابعي عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام رجل واحد، يمكن أخطأ، يقول صح كلامه يمكن أخطأ، وبعد يمكن ما أخطأ صح، يمكن ما أخطأ. طيب بما أنه يمكن أخطأ يمكن ما أخطأ، حتى لو كان ثقة ممكن يخطأ، ما هو معصوم، إذن نتوقف لأنه يمكن أخطأ يمكن ما أخطأ، كلام معقول؟ طيب معقول نوعا ما. يا أخي ألم يتكفل الله عز وجل بحفظ دينه؟ تكفل ما تكفل؟ تكفل. فإذاك لا يمكن أن يخطئ راوي إلا ويكتشف، راوي ثقة هالمرة أخطأ يكتشف، الله عز يكشفه، لأن الله شاء أن يحفظ هذا الدين بعقيدته ولا بشريعته؟ ها بعقيدته وشريعته، لابد أن يبقى هذا الدين محفوظا. والله يا أخوان الواحد لو يفكر بس قليل، هل يعقل أن الله يخلق الجن والإنس ليعبدوه ما يحفظ لهم الدين حتى يعبدوه كما أمر؟ يمكن؟ لو كان الأمر كذلك لكان قد كلفنا الله بما لا نطيق، واضح؟ يعني كما لو قلت لشخص اذهب الغرفة أو جيب الحاجة فلانية وانت قافل المفتاح معك، طيب عطى المفتاح لي عشان مو انت تبي يجيب الغرض فلاني، هل يعقل الله يخلق الجن والإنس ليعبدوه ما يبين لهم كيف يعبدوه ولا يحفظ لهم الدين حتى يعبدوه؟ ما يمكن هذا. يريد الله من عباده أن يؤمنوا به، به بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. طيب لابد أن يحفظ لنا ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى حتى نؤمن بها وحتى نثني عليه بها. أما أن تضيع مع التاريخ مع الغزو مع التتار ويذهب الدين، إذن معنى هذا أن الله كلفنا بما لا نوت، وهذا لا يمكن. لا يقول قائل هذا القول في الله عز وجل إلا من ظن بالله ظن السوء، والله بل نقول الله حفظ الدين حتى لو كان هذا الراوي واحد ثقة وقابل الخطأ، والله لا يبلغ الدين إلا ويبلغه صح، لو بلغه خطأ لاكتشف أمره حتى يبقى الدين، من اللي يكشفه؟ ها رب العالمين يكشف أمره. ولذلك وجدت الأخطاء حتى لو كان الراوي ثقة فيخالف من هو أرجح منه فيقول هذا حديثه شاذ المحفوظ كذا وكذا، وما تركوا شيئا. ومن تتبع الروايات وكيف أهل العلم ينخلون الأحاديث نخلا، والله ما يتركون سقيما ولا حرف، حتى ضبط الحرف، لو واحد أتى بحرف رفعه وهو مضموم أو نصبه وهو مجرور لاكتشفوا ذلك، ليبقى هذا الدين كما أنزله الله عز وجل. الله الذي أتكفى وقال اليوم أكملت لكم دينكم. ما الذي أكمله؟ الله عز وجل. وأتممت عليكم نعمتي. ما الذي تم به النعمة؟ الله عز وجل. ورضيت لكم الإسلام دينا. يرضاه لنا ثم يضيعه؟ ما يمكن. ولذلك الأديان السابقة نزلت مؤقتة، فذاك الله ما تكفل بحفظها لأنها ستنسخ ونسخها، لكن القرآن والسنة، حتى السنة ترى باقية كبقاء إيش؟ القرآن. لا تظن السنة ليست باقية، السنة باقية أيضا حتى يبقى هذا الدين بالكتاب والسنة، لأن أصلا الدين بالكتاب دون السنة لا يمكن. بل كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لو قيل أنه يحتج بالسنة أو يقال يكتفى بالسنة دون القرآن، سنة غير القرآن، لكان هذا أقرب إلى الصواب، ولا أقول صوابا، من يقول ليش نكتفي بالقرآن دون السنة. لماذا؟ لأن أكثر الأحكام وأكثر الدين أين؟ في القرآن وفي السنة؟ في السنة، كل التفاصيل في السنة إلا ما قل وندر، فالتفاصيل موجودة في السنة، فكيف نستغنى عن السنة؟ لكن هؤلاء أهل البدع أتوا بهذه البدعة الكبرى، فقال الحديث الأحاد لا تثبت به عقيدة، الأحاد لا تثبت عقيدة. ليه؟ ما قال يمكن يخطئ، يمكن يخطئ. طيب يمكن يخطئ، إذا نترك الدين، نترك السنة لأن الراوي يمكن يخطئ. طيب أين الله عز وجل الذي تكفل بحفظ دينه؟ يبين لنا ذلك ويظهر الله عز وجل هذه الحقيقة. فلذلك قلنا لهم قولكم الحديث الأحاد لا تقبل فيه عقيدة، هذا قول في العقيدة، هذا كلام في العقيدة ولا في فضائل الأعمال؟ ها، في العقيدة. إذا نريد دليل متواتر يدل على هذه العقيدة لنبدأ بها، نطبق أول تطبيق على هذه العقيدة، أول تطبيق بما قلتم على عقيدتكم هذه، ائتونا بدليل متواتر، شرط متواتر يدل على الحديث الأحاد لا تقبل، لا يقبل إيش فيه، لا يحتج به فيه في العقيدة، عطونا. لا نريد دليل متواتر، هتقول لي لازم متواتر يدل على أن الأحاد لا يحتج به في العقيدة. عجزوا من أول جولة. الجولة الثانية، ما هو حد التواتر؟ عطني ما هو التواتر؟ ما نقله جمع عن جمع. طيب كم الجمع هؤلاء؟ إن قال 100 قلنا طيب 99 تواتر ولا لا؟ 99 متواتر، كل ما أتى بعدد نزلنا فيه واحد. إذا قال 10 متواتر، طيب 9؟ لا، أريد دليل متواتر يدل على أن 10 متواتر والتسعة ليس بمتواتر. ما فيه، ما أقبل منك إلا دليل متواتر يدل على ماذا؟ على أن 10 متواتر والتسعة ليس متواتر. لا، 9 متواتر، 8 كلما نزل نزلنا معه، وما نقبل منه إلا ماذا؟ إلا دليل متواتر يدل على حد التواتر، ما يستطيع. لذلك هذا باطل. ما الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما سمع في حياته أن الحديث الأحاد لا تقبل في عقيدة، ولا الصحابة ولا واحد مر عليه الكلام هذا. لما أتى أهل البدع وقالوا هذا ويتكلم به الآن المبتدع كأن أمر مسلم فيه، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحاد هذا ما تقبل، يعني مفروغ منه، مع أن هذا كلام باطل ما أنزل الله سلطان. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل واحد ولا اثنين لتبليغ ماذا؟ العقيدة ولا الشريعة؟ العقيدة والشريعة. بعث معاذا وبعث أبا موسى الأشعري وبعث عليا وبعث أبا هريرة وبعث أبا عبيدة رضي الله عنهم جميعا، واحد واثنين وتحصل بهم تبليغ الدين وتقوم الحجة. كيف يقال واحد ما تقبل به عقيدة؟ كلام باطل، صلى الله عليه وسلم. طيب كم؟ أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد، بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده. أعد. وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد، بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه، فإن كان حقا وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده. الحمد لله، هذا بينا كثيرا والحمد لله، نبينه أيضا. في كلمات نستخلي نقول عنها إيش إنها في الكتاب والسنة إيش مهملة. ما معنى مهملة؟ أي لم تستعمل في كتاب الله لا نفيا ولا إثباتا. ليس في كتاب الله عز إن الله في جهة ولا أنه ليس في جهة. ليس في كتاب الله عز وجل بأن الله جوهر أو ليس بجوهر. ليس في كتاب الله بأن الله جسم ولا أنه ليس بجسم. فهذه الكلمات ها مهملة في كتاب الله وسنة رسوله، ما في لا جاء نفيها ولا إثباتها. فما الواجب علينا؟ يقول الشيخ الواجب علينا نحن أن لا ننفيها ولا نثبتها. ما نقول الله جسم كما أننا لا نقول الله ليس بجسم. لما على أي أساس نقول الله ليس بالجسم؟ الله ما قال ليس بالجسم. وعلى أي أساس نقول الله جسم؟ الله ما قال نفسه أنه جسم. وهذه القاعدة أن ما أثبته الله أثبتنا، ما أثبت الله رسول أثبتنا، وما نفى الله رسول نفينا، وما سكت عنه الله ورسوله سكتنا عنه، لا ننفيه ولا نثبته. لكن ما موقفنا من يأتي به؟ عن أنفسنا ما نقول لا نفي وإثبات، لكن من يأتي به أيضا لا نوافقه على إثباته ولا على نفيه. لا نوافق هذا على إثبات الجسم لله كما لا نوافق هذا على نفي الجسم عن الله، لا هذا ولا هذا. وإنما نقول ماذا تقصد وأنت ماذا تقصد. فإن جاء بمعنى صحيح قلنا المعنى صحيح، وإن جاء بمعنى باطل قلنا المعنى باطل. واضح؟ فلو قال الله في جهة، ماذا تقصد الله في جهة؟ قال أقصد الله في جهة العلو، صح الكلام. معنى ليس في كتاب السنة الله في جهة، الله في السماء فوق العرش مستوى على عرشه يقاف رب من فوقهم. لكن بما أنك قيدت أن أردت جهة علو فالكلام صحيح. لكن لو قال أقصد الله في جهة أي أن الجهة ظرف لله والله فيها داخلها كما نحن الآن في المسجد، قل لا، الله أعظم من أن يكون شيء ما ظرف له. الله أكبر من كل شيء، ما في شيء ظرف لله، لا سماء ولا أرض ولا غير. كلامك باطل. كذلك قد يأتي وعيق الله ليس في جهة، ما نبادر نوافقه ولا نبادر نخالفه. ماذا تقصد؟ قال أقصد الله عز وجل ليس في جهة، أي ليس لا في العلو ولا في السفل ولا داخل العالم ولا خارج. لا هذا كلام باطل، الله في العلو، كيف الله ليس في جهة؟ وإلا بك تقصد أنه ليس في العلو، هذا كلامك باطل. وهكذا الموقف من كل كلمة مهملة لم يأتي في كتاب الله إثباتها ولا نفيها. عن أنفسنا ها لا نثبتها ولا ننفيها، لأن ما سكت الله عن الرسول نسكت عنه. وأما عن في حق غيرنا فنستفسر منه، فإن أتى بمعنى صحيح وافقنا، وإن أتى بمعنى باطل خالفنا. تفضل. ولذلك أمثلة منها المثال الأول الجهة، أي لو قال إن الله في جهة أو هل لله جهة، فيقال له لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة. وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها منه، وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه. فإذا أجريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك. ما معنى لعدم ورود ذلك؟ يعني لعدم وروده في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا. نعم. وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة، أي يراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل، فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. أم يراد بالجهة ما فوق العالم؟ فهذا حق ثابت لله عز وجل، فإن الله تعالى فوق خلقه عالم عليهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. يقول المبتدعة الحديث أحد، عرفنا رد عليه، يقول هذا حديث ضعيف. لا، صحيح مسلم قد تلقت الأمة بالقبول. قال الحديث هذا أراد يعني أين الله، يعني من الله، يعني من ربك، من ربك لأين الله، مختلف على كيفك أنت. لا على كيفك أنت، لا لا على كيف وعلى كيفك. الأصل أين يسأل عن المكان مش من، يختلف. ثم الذي يدل على أن أين بمعنى أين الجواب، لما قال أين الله قالت ماذا؟ في السماء، لم تقل إيش خالقني أو ربي أو رب السماوات الأرض. يعني لو قيل لها من ربك لقالت الذي خلقني، معقول يكون الجواب مطابق للسؤال، أو الذي خلق كل شيء أو ربنا رب العالمين أو خالق السماوات الأرض، هكذا راح يكون الجواب مطابق لو كان أين الله معناها إيش من ربك. لكن أين الله يعني أين الله. نعم، بعضهم إيش يقول، وهذا كلام ظننت أنا يقول بعض المعاصرين وإلا به يقول بعض ممكن علماء القرن الثالث أو السابع، أن هذه الجارية كانت صغيرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم دارها على قد عقلها، قال لها إيش يعني مشاها، أين الله خليها، كانت في السماء، هو الله مو في السماء بس عشان جاهل عطاها على قد عقلها. والله يا أخوانها كذا يقول، وهذا باطل، لأن معنى هذا أن أين الله في السماء كلام باطل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقره. علشان هل الرسول صلى الله عليه وسلم أقر طفلا؟ هل أقر الحسن والحسين لما أكل تمرة من تمر الصدقة أقره، ولا قال كخ كخ أما شعرت أنه تحرم عن الصدقة؟ ما خلى الطفل يأكل تمرة، مش واحد ينحرف بالعقيدة يقول باطل يقول يلا صغيرة خليها. واحد يطيش يده في الصحفة قال لي يا غلام سم الله وكل بيمين كل ما يليك، جارية أخرى تنشد وتقول وفينا رسول الله يعلم وفي غد، ما سكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح البخاري قال لا تقولي ذلك، لا يعلم في الغد إلا الله، عودي كما قولي كما كنت تقولين. ما أنكر عليها، ما كان يفوت شيء عليه الصلاة والسلام من الباطل. أصلا لو فوت شيئا يعتبر إقرار ويعتبر حينئذ هذا حق. وذاك في تعريف السنة ما هو تعريفه، هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. ما يمكن تقول باطل ويقرها على أنها لأنها صغيرة، أبدا هذا باطل. بل أتي بها ليختبرها الرسول صلى الله عليه وسلم، اختبرها قال أين الله، قال في السماء، قال من أنا، قال أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. يقول أهل البدع، يقول يعني وهل الذي يثبت علو الله عز وجل يكون مؤمن؟ كل مؤمن لم يقل لا إله إلا الله، تبهتم؟ طيب أنت أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اعتقها فإنها مؤمنة علم أن إقرارها بعلو الله عز وجل إيمان أو ليس بإيمان، صح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اختبرها الاختبار. ولذلك من الخطأ الشائع بين بعض الناس سبحان من لا يسأل عنه بأين، يردون شقرون سبحانه، كيف سبحان من لا يسأل عنه بأين والرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه بأين؟ أتنزه الله عز وجل عن سؤال سأله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا غلط. فيجيك بعبارات منمقة كذا وكذا، وسبحانه وسبحان الخالق من لا يسأل عنه بأين، يقول سبحان، كما يكون إيش سبحان من لا تدركه العقول ولا ولا تراه العيون، لكن يقول سبحانه والله عز وجل تراه العيون، إنكم ترى ربكم عيانا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كيف لا تراه العيون؟ هذا كله عقائد زائغة بهذه الجمل حتى يروجوها بين المسلمين، والناس ما تدري تردد وتنشد وما يدرون هذا الكلام باطل، لابد من التنبه لهذا. نعم. قال المثال الثاني الحيز أو المتحيز. فإذا قال قائلا هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ قلنا لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس فيهما أنه في حيز أو متحيز ولا أنه ليس كذلك، وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعالي سبحانه. نعم. وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى ونفيه عنه، فإذا تريناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به، وأما المعنى فيمضى. ماذا يراد بالحيز أو المتحيز؟ أي يراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به، فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويقوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدهم. الله أكبر. أم يراد بالحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات، أي ملائم لها منفصل عنها ليس حالا فيها ولا هي حال ولا هي حالة فيه، فهذا حق ثابت لله عز وجل كما قال أئمة أهل السنة هو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. طيب لو قال قائل طيب بائن من خلقه أيضا هذه بعد ليس في الكتاب والسنة، لماذا لم تتوقفوا فيها كما توقفتم في ماذا؟ في جوهر وفي جسم وفي حيز وفي جهة. نقول هذه قيلت في مقابل من قال الله حال في المخلوقات، لما قال هناك من يقول الله حال في المخلوقات حال في عيسى مريم ولا حال في لأم الفلانيين ولا قال لا، بالله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلق، ليس الله عز في شيء من المخلوقات، لا في بشر ولا في ملائكة ولا في جبال ولا في كواكب ولا في أولياء، الله شيء والمخلوق شيء، كما أنه ليس في المخلوقات شيء حال في الله. ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء والعياذ بالله لكان الذي يعبد المخلوق يعتبر عابد لله، لأن الله إيش حال فيه، والذي ولو كان المخلوق حال في الله الذي يعبد الله يعبد المخلوق لأن المخلوق حال في الله. والحق بأن الله عز وجل بائن من خلقه مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق كل شيء ودونه كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. طبعا الشيخ هنا ذكر مثالين وهما الجهة والحيز، كذلك إيش في الجوهر والرابع اللي هي الجسم، وكل هاي الكلمات في كتاب الله وسنة رسوله في حق الله إيش مهملة، لم يأتي إثباته ولا نفيه، لم يرد في السمع. السمع يعني يعبر السمع والنقل والكتاب والسنة شيء واحد، السمع أنه يسمع، النقل لأنه ينقل، كتاب والسنة هذا واحد. طيب لم يرد في السمع في الكتاب في السنة في النقل أن الله جسم ولا أنه ليس بجسم، أنه جوهر أو ليس بجوهر، أنه في حيز أو أنه ليس في حيز، أو أنه في جهة أو أنه ليس في جهة. فنحن لا نثبت هذه الألفاظ في حق الله عز وجل ولا ننفيها، ومن أثبتها أو نفاها نستفصل منه، فإن أتى بالمعنى صحيح قلنا المعنى صحيح، وإن أتى بالمعنى باطل قلنا المعنى باطل. نعم. تنبيه جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة، بل لابد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو باقي، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولكن المعرفة والخفاء أمران يسميان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. كل القرآن معلوم لكن معلوم للأمة بجملتها، ليس ضرر كل واحد يعرف القرآن كله، كما أن ليس الصحابة كلهم كل واحد منهم يحوي السنة كلها، منهم من يعلم منهم من يخفى عليه. واضح؟ طيب كمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها. ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. نعم. والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها. لذلك إذا قيل ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد، قبل أن نقول المراد أو ليس مراد، إيش تقصد بظاهر النصوص؟ لأن بعض الناس يجعل ظاهر النصوص معنى باطلا، فيقول هذا الظاهر مراد أو ليس بمراد. إذا قلت له مراد قال شوف هذا باطل لازم نصرفه. من قالك أن هذا المعنى الباطل اللي أنت فهمته هو ظاهر النصوص؟ لذلك يقول ظاهر النصوص هو إيش؟ المعاني التي تبادر الذهن بحسب سياقها وبحسب ما يحتف بها من القرائن. حينئذ نفهم أن إذا كان هذا الظاهر هو الظاهر الصحيح فنعم مراد، أما أن تأتي تفهم معنى باطل للظاهر وتقول مراد وليس مراد هذا ما أقول لا، أو ماذا فهمت أنت أصلا؟ ولذلك لما يقول القرائن والسياق ما احتفت به، نعم سياق الكلام هو اللي يحدد. ودائما نضرب مثال على كلمة عين. عين هكذا كلمة خارج الذهن غير مفهومة، في ذهنك شيء اسمه عين لكن خارجها هكذا كلمة واحدة عين. إيش معناها؟ ضعها في جملة حتى نفهمها. إذا قلت رأيته بعيني، ها يعني العين الباصرة، شربته من العين يعني عين الماء، اختلف. شوف أرسل الملك عيونه يعني جواسيسه، جاء محمد عينه يعني نفسه، اختلف معناها من جملة لجملة بحسب السياق. أما كلمة مجرد هذا من غير تركيب ولا سياق لا يفهم منها شيء. أي كلمة، كلمة ماء، هذه ماء، كم في ماء بطارية، في ماء ورد، في ماء ها، في ماء لقاح، في ماء للشرب، في ماء للغسل، في ماء صليبي، في ماء صافي، في ماء نجس، في ماء طاهر، في لابد تحطها في ها، حطها في جملة، حطها كذا حتى الواحد يفهمها. يعني حتى لو قلت للشخص عطنا ماء، يقولك للشرب ولا الغسيل؟ صح، ذا الشرب أجيب لك من الثلاجة، الغسيل واضح ولا لا؟ لابد تقييد حط. أو أن القرائن حفت بأنك تريد ماء شرب وأنت تأكل غصيت ماء ماء ماء، تروح تجيب له ماء يغسل ولا تجيب له ماء بطارية؟ ها أكيد تجيب له ماء إيش؟ لأن هذا الحال إيش أنه يريد يشرب ماء للشرب، بدون أقول ماء للشرب. السياق هو اللي يحدد. ولذلك لو أن إنسان مع السياق يفهم شيء مع الآخر الناس تضحك عليه، الناس تضحك عليه. ضربت لك مثلا يقول والله فلان باع الأراضي هذا كل الأراضي هذا بلعها، من يفهم أن بلع الأراضي هذه يعني إيش؟ ها أكلها كما يبتلع الطعام. لو واحد يفهم يقول شو الأراضي تنبلع؟ والله أنك أنت لا أنت فهمت أراضي تنبلع أنت ممكن، وإذا قلت أكل الأراضي كلها، وإذا قلت أكلنا بالكلام، شن أكلنا بالكلام؟ يعني سواني سندويش أكلني؟ لا واضح. وإذا قلت فلان لسانه طويل، قد يكون لسانه قصير لكن كلامه ها كل هذا يفهم واضح. فلان عينه حارة يعني شلون درجة حرارتها حارة ولا أنها تصيب؟ صح، كله بالسياق ينفهم. فالمراد بالكلام هو إيش؟ ظاهر الكلام هو المتبادل للذهن الذي يفهم من السياق والقرائن المحففة. وحينئذ ما في داعي نقول القرآن فيه مجاز ولا حتى كلام ناس مفهوم كلام، واضح ولا لا؟ وكثير أمثلة بالعربي والأجنبي تجد سياق الكلام هو اللي يحدد المعنى، ولا الكلمات كلمة واحدة قد يكون لها عدة معاني، عدة استعمالات. بل أن من كلام العرب ما هو متضاد، بمعنى أنها كلمة تحمل معنيين أحدهما ضد الآخر أبدا. وذاك يحصل حتى خلاف الفقه، والوالد والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار، يحتمل ويحتمل، لأن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. فإذا قالوا حيضات ولا أطهار، بسبب لأن الكلمة هذه من كلمات التضاد، اللي ما يعرف هذا الشيء يقول لا هذا مجاز، لا مجاز، وإنما الذي يتبادر الذهن هو يقول لك ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتفي من القرائن، هذا هو ظاهر الكلام. أما إذا واحد أصلا يأتي بظاهر باطل غير مراد المتكلم ويقول لا هذا ظاهر باطل، لا ما هو باطل أبدا، ما تكلم الرجل إلا بالحق، ما يكذب ولا يمزح. لما قال فلان أكل علينا الجلسة كلها، شلون أكل الجلسة يعني؟ إيش تفهم منه أنت على طول؟ أكل المجلس كله، إيش معنى أكل المجلس؟ يعني هو أكثر واحد تكلم وكذا، ما خلى أحد يتكلم، افهم على طول فهمناه. ما في أحد يفهم أن أكل المجلس يعني المجلس عبارة عن وجبة طعام فأكلها، ما في أحد يفهم هذا الكلام. في أحد يفهم هذا الكلام؟ لو واحد يفهم الكلام نضحك عليه. واضح؟ نعم، كمل. والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراءه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله. فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجوابه أن قال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة لله من غير تبديل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا لأنه حق، ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف. وقد قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهدئ. هل تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا، ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين. سبحان الله، أهل الباطل يقولون لو أخذنا بظاهر القرآن لوقعنا في التشبيه في التمثيل، والتمثيل كفر. عند من كفر التمثيل؟ عندهم ولا عندنا؟ عندنا ولا عندهم؟ عندنا وعندهم، التمثيل كفر. فيقول لو أخذنا بظاهر القرآن فظاهر القرآن يدل على التمثيل. شوف، لاحظ، الظاهر القرآن يدل على التمثيل والتمثيل كفر، معنى أن الظاهر القرآن يدل على الكفر، يقولها. لأن لو قال الظاهر القرآن يدل على الكفر ما يقبل منه، فماذا يفعل؟ الظاهر القرآن يدل على التمثيل، فلذلك لابد أن نؤوله يعني نحرفه لننزه الله عن التمثيل. يسمي الأشياء بأسمائها، قل ظاهر القرآن يدل على الكفر، فلا بد أن نصف ظاهر القرآن عن الكفر إلى الإيمان، وهذا حينئذ ثقيلة جدا، ما يقبل منه أحد حينئذ لو قال أن ظاهر القرآن يدل على الكفر. ظاهر القرآن يدل على الكفر، القرآن الهدى النور الشفاء الحق، وإلا به ظاهره يدل على الكفر. هذا كلام ما يقبل أبدا ولا هو يستطيع أن يتلفظ به. لكن يقولك أنا أنزه الله حتى لا يقع في قلب الواحد تمثيل فأقول إذن معناها كذا وكذا فيحرفها ويقول يسميه تأويلا تلطيفا له يسميه تأويل وهو تحريف. فحينئذ نقول لا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله باطل، ظاهر كلام الله كفر. لو كان كذلك لكان هذا من أعظم الطعن بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم رب العالمين يصف كتابه بأنه هدى ونور ويقول يريد الله ليبين لكم، يريد يبين لنا ويهديكم سنة الذين من قبلكم، وإلا به ينزل كتابا ظاهره الكفر. هذا منافي إيش؟ أنه يريد أن يبين لنا ويريد أن يهدينا. بل الذي يتبادر الذهن أن الله ينزل لنا إيمان ما ينزل لنا كفر، لأنه يريد بنا إيش؟ يريد لنا البيان ويريد بنا الهداية. انظر كيف هؤلاء التخبيط عندهم عجيب. نعم. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها. أنا دخلت نقاشات طويلة في فترة ما يمكن استمرت شهرين ثلاث شهور الواتساب مع مجموعة إباضية خوارج هؤلاء المعتزلة اللي في عمان، طبعا ينفون علو الله سبحانه وتعالى وتأتون بحاجات عجيبة غريبة، يظن مسكون يعني يظن أنفسهم أنهم حجة دامغة. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. كيف ذاهب يا ربي إبراهيم؟ إني ذاهب إلى ربي، يعني وين ربنا حتى يذهب له؟ يعني من يفهم إني ذاهب إلى ربي أن الله في مكان معين هو إيش راح له؟ ها؟ ما في حد يفهم. ففروا إلى الله. تفروا إلى الله يعني كيف؟ فر إلى الله الكل يفهم، فر إلى الله بالاستقامة على أمره بتقواه بامتثال أمره، ها؟ مو فر الله تجري تروح لمكان معين، ما في أحد يفهم هذا المعنى. فهو أصلا يفهم معنى باطل ويلزمك به ثم يقول يعني ذاهب إلى ربك، يعني الله في مكان ذاهب له. وين كان الله عز وجل لما إبراهيم ترك قومه وذهب إلى الله؟ تقول لا مش معنى ذهب أولت، يعني إذن أخذها قاعدة ويريك أن تأول جميع صفات الله عز وجل حتى لا يبقى لله صفة، لأنهم معتزلة ينفون كل صفات الله عز وجل. مع أنك أنت لما تقول ليس معنى ذاهب أنه ذهب إلى مكان فلاني، ها؟ هذا هو الصح الحق الذي يفهم من الكلام. ما في واحد يفهم لما يقول واحد أنا سأرجع إلى ربي أو أقول ارجع إلى ربك، شان ترجع ربك؟ تمشي قري ترجع ربك؟ ما حد يفهمتي والله، شلون ترجع ربك؟ يعني تمشي القهقرة إلى الخلف؟ لا، ما في حد يفهم الرجوع إلى الله فلان رجع إلى ربه، يعني كان هو في خلفه روح رجع له؟ ما في حد يفهم هذا الكلام، واضح؟ فهذا الفهم اللي هم يأتون به أصلا غير مراد حتى يكون هذا هو المراد. نحن نتكلم بكلام مفهوم الناس تفهمه على طول. الناس الأصل يفهم الكلام بهذه الطريقة الناس تضحك عليه. أنا قلت لكم على موضوع صام فطر على بصلة، قال ليش يا خير واجد؟ كان قلت له نحط لك فطور. هل هو قاصد أنه صام ثم فطر على بصلة أنه كان صايم اليوم وهذا يوم فطورة ما لقى إلا بصل وأكل؟ ها في حد يفهم هذا الشيء؟ أنتم فاهمين سامعين مر عليكم صام فطر على بصلة؟ ها مش معنى أنه إيش أنه يوم جاء الفطور ما لقى إلا بصل وقام يأكل بصل؟ لا والله، يعني الواحد صبر النبي عقب الصبر هذا بشيء زين، مو كأنني صائم آخر شيء تحط لي فطور، لا اللي تغديت ولا اللي أفطرت ولا آخر شيء فطورنا كان خليت، صح؟ هذا واضح. الحين جايبني من هناك تعال أوديك في فندق زين ومشيتك المسافة آخر شيء فندق ما يسوى شيء، هذا اللي يقول صام فطر على الصلاة. ايش تفهم من أن في واحد صائم؟ ما حد يفهم هذا الكلام، فهم يأتون بهذا الكلام المضحك ويخلون على كلام الله كأن كلام الله يعني كله ظاهره غير نافع، ظاهره باطل، ظاهره تمثيل، ظاهره كفر بالعربي. فيحتاجنا ماذا؟ إلى تأويل تأويل تأويل تأويل. نقول لهم لو كان القرآن بحاجة إلى هذه التأويلات لكان الله عز وجل أولى أنه يوضح بدل لا يترك العباد لأهوائهم كل واحد يأول. ولكان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ واجب عليه أن يبين، ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن الأمر مهم هنا إيش هو؟ أن الأمر الواضح ما يحتاج إلى بيان. لو أن شخصا ما أخذ تبين للكلام الواضح يقول شو طفل طفل لقوه حي واحد اشرب الماء، ومعنى اشرب الماء يعني خذه هكذا وضعه هكذا. ايش انت عمري انا سنه ونص، شنو اشرب ماء ضعه هكذا اشرب؟ صح، لان الواضح توضيح الواضح عيب. هذا واضح تقول لي اشرب اشرب، اجلس اجلس، ليش ما فسر السلف وجاء ربك؟ وليش يفسرون وجاء ربك؟ ما معنى جاء ربك؟ ها يمكن لو تاتي تفسرها تغلقها. ليه؟ لما؟ لأن جاء جاء. تبي ترجم لك إياها لغة ثانية معقول، أما أفسر لك ما معنى جاء؟ وذاك لما تمسك كتاب اسمه غريب القرآن، ما معنى غريب القرآن؟ ها؟ فسر كلمات الغريبة اللي قليل استعمالها، فيفسر لك ما معنى كذا ما معنى كذا، ما يفسر لك كل كلمة في القرآن إلى ومع وعن، يفسر لك هذا لا، وإنما يفسر لك الكلمات قليلة استعمال. ممكن يفسر لك ما معنى النجم، والنجم والشجر يسجدان، ما معنى النجم والشجر؟ النجم لا لا لا، ما معنى النجم والشجر يسجدان؟ النجم اللي هو شفت، هاي تحتاج تفسير. لأن النجم والشجر، النجم هو الزرع اللي يزحف، والشجر الشجر اللي هو جذوع، فذاك يفسرونها مش النجم اللي في السماء. شفت، هذه يأتي تفسيرها، النجم والشجر، النجم الشجر اللي يزحف مثل البطيخ مثل البندورة مثل والشجر يسجد، الشجر اللي جذ له جذ، هذا معنى النجم والشجر يسجد. فالكلمات غريبة تحتاج إلى تفسير، حتى ممكن واحد يفهم غلط، واضح؟ أو واحد لغة ضعيفة، أو حتى لو كان عربيا لكن ضعيف في الفصحى، فظن أن لن نقدر عليه، حسب أن نقدر يعني ظن أن يونس عليه السلام أن الله لا يستطيع عليه، لا يقدر يعني ضيق عليه، قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، فظن أن الله لن يضايقه وخرج من غير مغاضب من غير أن يستأذن الله عز وجل، ولم يأذن الله له فالتقمه الحوت. فقد يفهم الواحد كلمات تحتاج إلى تفسير، أما الكلمة التي لا تحتاج إلى تفسير تفسيرها غلط أصلا. وجاء ربك، ماذا تفسر وجاء ربك؟ ما معنى وجاء ربك؟ وجاء جاء، بعد إيش يفسر لك؟ جاء جاء، ينزل ربنا، سمعت ينزل ربنا يعني ينزل كلمات حد. وذاك لما فسروا الاستواء قالوا استواء على، صعد، استقر، ارتفع، لكن ما فسروا كلمات أخرى واضحة. فهمتم؟ طيب طولت عليكم، كمل ولا نوقف؟ كمل فصل هذا، ما يكمل إلا أسكت، نسكت إذن. أسرع أسرع أقرأ. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق للمخلوق، فاتفقوا على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستوى على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له وجها ويديه حقيقة، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير وهو السميع البصير، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله بعاثهم فثبطه وغضب الله عليه ولعنه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بل يداه مبسوطتان. فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى، فلا تحريف ولا ترتيب. وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض، قالوا أعراض قائمة منها كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليدين. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل للمسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين لم يكن للمفهوم وجهي ويدين كالمفهوم وجوهنا وأيدينا.